نعم الزكاة للبيع فيها الزكاة مثل الأراضي المساهمة في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة قيمة الأراضي للتجارة للبيع. أما الأسهم التي للاستثمار هذا يزكي الأموال التي عندها الأرباح التي حول عنده يزكيها أو حول على الربح عند الشركة قد حسب عندي أحفظه وفصلوه وحال عليه الحول يزكى. أما الأصول فلا زكاة فيها إذا كانت للاستثمار مثل الأصول في الكهرباء أو في غيرها من الأشياء التي تستثمر لابن البيع ليست البيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.